بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل باب، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا انتهينا أو تحدثنا بداية في تقسيم الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت في حالة سكونها، فقسمت الحروف إلى حروف يتصاعد فيها الصوت إلى الحنك الأعلى اللي هي سمناها حروف الاستعلاء، وحروف لا يتصاعد فيها الصوت إلى الحنك الأعلى اللي هي حروف الاستفهام. ودرسنا في حروف الاستعلاء وجمعت في كلمات حروف الاستعلاء خص ضبط الخط. ازاي نقرا الحرف المستعلى؟ لازم في قراءتك للحرف المستعلى يستعلى اقصى لسانك. يعني لما تيجي تقراي خاء اللي بتقرا لورش كلمه، مثلا كلمه خير لورش، هي بتظن ان هي عشان هي عايزه تجيب الراء الرقيقه لورش، لان الورش اللي هو ما قبله الياء هنا يبقى فيه رقيق رقيقه، فبتقراها خير. خطا، المفروض الخاء مستعلى وبعدين بعد كده الياء ثم الراء هي اللي ايه رقيقه عند ورش. يبقى وانا بقرا هقرا كلمه خاء هكذا، خاء خاء ختم ختم ختم خالد خالد خالدين خالدين. وكذلك الصاد اختها في حروف الاستعلاء بتقولي صادق صادق، ابدا استعلي اكتر قولي صادق صادق ص ص. هاتي الصوت، شوفي اسمع الصوت فين اقصى لسانك، ص ص ص ص صادق صادق صادق صادق قو قو قو، عشان حرف القاف من حرف الاستعلاء تقولي قو قو. يبقى وانا اقراها بقولها صادق صادق. وكذلك اللي هو حرف الضاد بتقولي ضل ضل ض ض ض ضل ضل. وكذلك الغين، وانا بقرا الغين حرف استعلاء فبقول ايه، بقول بالنسبه للغين غلب غلب يغلبون يغلبون. وكذلك الطاء طاء طاء، بقول اسمعيني صوتي، ما بقولش ما بجيبش صوتها من قدام، ما بقولش طاء، لا بعمل كمان استعلاء من خف اقصى لسان، بقرأها كذا طا طا طا طمعوا طمعوا. أفتطمعون أفتطمعون. طا هتولي طا طا مفتوحة طا في القرآن. أفطال عليكم أفطال أفطا طا أفطال عليكم أفطال عليكم. هتي طا تاني مفتوحة ط ا ا ا اثنين ط ا طارق طارق، ليس انت ا طارق طارق. اعملي اطلاق في الطاء ا طارق طارق. وبعدها الحرف اللي بعدها قلنا حرف القاء قا، قلنا قال قال يقول يقول قلنا قلنا قل قل، عشان ندي استعلاء في القاف. وكذلك حرف الظاء الظاء قلنا ظلم ظلم ظلم ظلم، وليست ظلم ظا ظلم ظلم ظلم. يظلمون يظلمون. دي الحروف بتاعه الاستعلاء يا بناتي اللي هي اقصى لسان يرتفع، بتحس الصوت كمان جاي من هناك على فكرة، صوت طالع اللي هو بالنسبة مستعلى. بقية الحروف بتاعت اللغة العربية مستفل، ودي المشكلة عندنا الشديدة في الاستفال. المشكلة الشديدة في الاستفال إن إحنا بنقولها نقولها إيه معناها ونقول حروفها بقية الحروف. لغة إذا كانت لغة الاستعلاء الارتفاع والعلو يبقى لغة الاستفال الإيه؟ الانخفاض. إذا كان اصطلاحا في الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى يبقى اصطلاحا في الاستفال انخفاض اللسان إلى قاع الفم. حروفه إذا كانت خص ضغط قد بالنسبة للاستعلاء يبقى حروف الاستفال باقي الحروف. طب تعالي نطلع باقي الحروف من حروف اللي إيه خص ضغط قد أو قد. يبقى أول حاجة من أول هبتدي من أول الهمزة. من أول الهمزة حرف مستفل، يعني إيه؟ يعني صوتي مش مفخم وأنا بقرأه، يعني لما أجي أقرأ الأخت اللي بتقرأ لي أعوذ بالله أعوذ أو أو دي بتفخم الهمزة. الهمزة حرف مستفل بتقولي آ لا برصا ولا سوادا، وبتفتحي المخرج اللي هو أقصى الحلق، بتقولي ولسانك لا بيتشنج وانت بتقرأي الهمزة بتقولي آ اللي بتتكي كده وبتجيب الهمزة كده آ مش هتجيبها صحيحة، آ هتجيبها صوتها إيه في مالة. ارخي لسانك يا بنتي وهاتي الماء الصوت من أقصى من أقصى من أقصى إيه الحلق، وافتحي المخرج قولي شوف الصوت منين آ آ آ ارخي لسانك آ آ وانت بتشدي لسانك مع الهمزه تقولي آ مش هيجي مش هيجي صح. ارخي لسانك تماما والمخرج اهو اقصى الحلق آ آ شوف الصوت عميق ازاي آ آ أعوذ أعوذ أعوذ ما دي هتقرأي لي أعوذ هي كده ما فتحتش لأن صوته بقى كده آه عمل كده أعود ولا كأني قلت الكلام اللي أنا قلته. أنا قلت لكم الهمزة من أقصى الحلق باجي المخرج اللي أقصى الحلق، والحرف لو مفتوح يبقى بفتح بفتح المخرج بفتح المخرج بسهم إيه رأسي كده مش آه وأنا قافل حلقي بفتح حلقي بقول أعوذ بدون تكلف أعوذ مش لازم أعوذ اللي أنت بتعملوها خطأ هي أعوذ أعوذ شاوري على المخرج أعوذ وافتحي وافتحي المخرج آ آ آ أعوذ أعوذ اقرأي مرة ثانية يا بنتي أعوذ هي أشوفي قهو أعوذ كده صح وليها يا بنتي أعوذ الهمزة قوية وليها تاني قوة أعوذ هاتي قطعي الصوت أعوذ قوة أعوذ أعوذ فتحة آ أعوذ أمل أعوذ همين هاتي هقولي أيوة سونيا أعوذ ولها تانية سونيا أعوذ هي عملت إيه دلوقتي هنا سونيا هي جابت الحرف الرقيق وقالت أعوذ قالت كده يا بنات أعوذ ما فتحتوش المخرج أقصى الحلق وافتحي الهمزة أعو أعو افتح الهمزة قولي أعو أعو أنت ما بتفتحيش الهمزة أعو افتحي تاني أعو افتح حلقك أعو ده الصح اللي جنبك أحسنتي اللي وراكي أعوذ لا افصلي أنا هعملك إزاي تفصلي بين المخارج همزة لوحدها وبين العين لوحدها مضمومة أعوذ أيوة يبقى بعد كده هنقولها ازاي يا إيمان أعوذ لا انت همزك الهمزة عندك طبعا دي صفات تانية دخلت فيها ضعيفة جدا همزة شديدة يا بنتي قوية أعوذ طيب يبقى دي الهمزة اللي احنا كتير جدا منها لما بيجي يقرأ من بداية الاستعاذة بيقرأ غلط بيقرأ أعوذ شوف الصوت ما فتحتش الحلق ما فتحتش المخرج ما قرأتش الهمزة مفتوحة هي صحيح رقيقة لكن لا برسا ولا سوادا هو صح حرف مستفل آ حرف مستفل مش من حروف الاستعلاء لكن لما باجي أقرأ بقرأ بوسطية بقرأ الهمزة بوسطية يعني إيه بوسطية لا هي أو لا أقرأ هكذا أعوذ خطأ ولا أعوذ خطأ طب إزاي أقولها آ بتاعة أمل أحمد أماني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى إزاي أقرأها هنا يا سلوى أعوذ أحسنتي منى هاشم أعوذ أفتح الهمزة أعوذ لا أنت أفلها يا منى أنت أفل حلقك عاملة كده افتح الحلق. أيوة افتح الحلق نفسه، افتح المخرج، افتح المخرج. أعوذ، افصل بين الهمزة والعين. أيوة، يبقى ونقرأها يا بنات أعوذ، بفصل بين المخرج ومخرج الهمزة، والهمزة لازم افتح لها الأول المخرج وبعد كده أدخل على العين وضم العين بخرجها. يبقى زي يقول أعوذ مرة ثانية، صح كده؟ لكن يقول لا، اتفضلي افصل بين العين والهمزة والعين. أعوذ، انتقل المخرج الثاني اللي هو العين. وبالوسط يا بنات، وسطية، ما تقوليش خطأ، هي ليست هو مستفل صحيح، لكن لا يقرأ لأن أنت لما تقولي أي همزة مفتوحة بالكلمة أي اسم عندك بالهمزة المفتوحة بتقولي إيه؟ بتقولي أحمد، أمل، أمل. أنت مش اسمك أمل يا بنتي؟ أنت لما تيجي تقول يا حد ينادي يقولك يا أمل يا كده مش هترد علي. طيب الحمد لله، هي أمل بتقول مش هترد علي، لو قالها يا أمل مش هتقول، مش هتعرف اسمها. لكن المفروض الهمزة تفتح إزاي؟ شوف صوتها قوي إزاي. أعوذ أعوذ ابتسام ابتسام أعوذ هبقى ما هند هند أعوذ. يا ولاد أنا عايزة تفصلوا بين المخارج، أنتوا بتدخلوا على المخرج التاني كأن الكلمة سايحة على بعضها، ده مخرج وده مخرج، ده أقصى الحلق وده وسط الحلق، انتقلي من أقصى الحلق في الهمزة إلى وسط الحلق في العين، وبعدين بعد كده هاتي الواو المادية، وبعدين هاتي الذال اللي من هنايا قدام. إزاي تقرأي أعوذ بقى بفصل المخارج؟ قراءة صحيحة، أعوذ، صح كده، أعوذ، فصلت بين المخارج. فاطمة، أعوذ، وما تبلغيش في الهمزة في الفتحة، أعوذ. خلاص يبقى دخلنا من الهمزة، اتفضلي هاتي الفتحة لوحدها، الهمزة لوحدها، وهاتي العين لوحدها. أحسنتي، أنت كان عندك إمالة كبرى، دلوقتي أحسن كتير جدا. دي الهمزة يا بناتي لما بنيجي نجيبها مفتوحة، طبعا هي المشكلة في بتبان جدا في الإمالة بتاعتها، الإمالة بتظهر في الهمزة أو في أي حرف رقيق لما يكون مفتوح أو مفتوحه بعده مد، هنا بتبان قوي الإمالة. يعني مثلا أي قال فرعون مثلا، قال أو آمنوا، لو أنت عندك، لو أنت ما فتحتيش المخرج صح أقصى الحل وجبت الهمزة من مكانها وفتحتيها صح، شوفي هنقول آمنوا، ما قولش ده كده قفل، ده بتصرخي على الفاضي، لكن مش جايبة أبدا الهمزة صح. آمنوا آمنوا آمنوا آمنوا آمنوا آلا ايه بالهمزه تانية يا بنات؟ امنوا امنوا. حد من الجزء اللي هنا، المجموعه هنا، ناديه قولها لي. امنوا. وخلي بالكم يا بنات انا مش عايزاها تفخيم، ما تبقاش ده تفخيم، ده تفخيم للهمزه، هي وسطا لا برصا ولا سوادا، يبقى هجيبها وسطا، اقول بقول امنوا ايمان ايمان. اصحي يا حبيبة قلبي، يلا انا شفت خدتي غفلة، يلا اديك اللي بعد كده. فبأي آلاء، شوفي آلاء هي إيمان قفلة برضه، فبأي قالت كده، فبأي مش ليست أبدا، فبأي آلاء آلاء آلاء فتحة انت قفلة زورك كده، افتح الحلق نفسه يا بنتي، المخرج نفسه عشان تجيبي الحرف وسطا لا برسا ولا سوادا. فبي افصل المخارج، فبي اي ومفاء شديده والفاء ضعيفه جدا، هاتي مخرجها. شايفين وانا احنا بنقرا صح كده، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حد يقولي فبأي آلاء ربكما؟ سماح، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حاجة عواطف، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربكما معمر فبأي آلاء ربكما تكذبان لميا فبأي آلاء ربكما تكذبان أحسن يلا تفضل ها وآمين لا دي غلط ليه يا بنات الأنت وآ وآ يبقى الهمزة بقت عندها آ خطأ الهمزة عمرها ما تبقى آ لتفخيم هاتيها وسطا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما مش شو لما جيت بقى لما رحت ماير رحت عاملة دي حرف رقيق مال منك وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما لما لما أيوة لما معكم طيب يبقى حرف الهمزة يا بنات إزاي نقرأ كلمة في القرآن بالهمزة ونقول إنها مستفلة وأبين إنها وسطية الهمزة يعني إيه يعني إيه وسطيتها يعني لا برص ولا سواد لا هي آ ولا هي آ بعض البنات بيعملوا كده هي آ آ هتيجي يا سحر فبأي أنت أكثر يا ريتي فبأي فبأي فبأي أكثري نفسي فكك العلو ده في الكسر يجب تحت فبأي آلاء ربكما تكذبان هبة فبأي الله يمسيها بالخير البنت اللي كانت معاكي الفاء هي يا بنات قالت اهي دي الفاء احنا لسه ما جناش الفاء لكن لو قلتي فابي فابي فا فا دي تقليل وبي في فابي فابي فا فتحه فا فابي اي فابي يا بنتي فابي فابي فا فا فا شوفي انت بقى فين الصوت نازل فين فا يا خبر ابيض فا فا إمالة كبرى بقت إمالة كبرى في القراءة أحسنتي أحسنت فبأي آلاء ربكما تكذبان اتفضلي يا حاجة شاء إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أحسنتي أنزلنا كلمة أنزلنا أنزلنا آ آ أنش آ ليست آ ليست أنزلنا هي أن افتح الهمزة من مخرجها أقصى الحل أنزلنا إليك الكتاب بالحق يبقى الهمزة الرقيقة دي خلي بالك إياك ينزل فكك السفلي لتحت خالص كده وانت بتقراها وهي بتقول أنزلنا مثلا لو انت قرأتيها خطأ تقرأيها كده أنز أن آ آ آ خطأ هي ليست آ هي أنزلنا أنزلنا آ آ وسطا أن أن آ فتحة آ أنزلنا أنزلنا طيب يبقى هنا بالنسبة للهمزة في حد تاني يا بنات عنده تقليل في الهمزة أظبطها له إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أيوة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أجر أجر وليست أجر لا أجر أجر إنا لا نضيع أجر من أحسن ليست أحسن خطأ أحسن عمل همزة وسطا لا برسا ولا سوادا لا هي ولا هي أنا عشان كده عايزة أقرأ أسمعكم أي باعتدال يا حبيبتي أخت مرزوقة عايزة وسطية وسط الحرف الرقيق يعني أنا عايز من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالراحة كده يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احسن، وبرضو عايزاها اقل شويه في الاستعلاء، احسن كتير من الاول اللي وراكي. برضو احسن، هي المره اللي كانت اشد. الاخوات اللي هم الكبار دول، ها يلا حبيبتي، ما عندناش حد يا بنات اسمه كبير وصغير، كلنا نتعلم. انت كبار ما شاء الله عليكم، يعني كله لازم يتعلم الصح. ما تقوليش عشانهم يعني سنهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كبار شوية مش كبار قوي يعني، وتقولوا مش عارفوا يقرأوا ونقدرش نديهم الصح، لا نديهم الصح، لأن ما شاء الله الأخوات اللي بيقرأوا عليه ياخدوا سند دلوقتي قراءتهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب ما كلهم معظمهم كبير كبار يعني. طيب فتفضلي قراءي حبيبتي. مين؟ أنا قلت الميكروفون مفتوح عندك. بسم الله من الشيطان الرجيم. أحسنتي، بس الشيطان عايزة الطاء، الشيطان عندك شوية ملخبط. الطاء عندك يعني فيها حاجة الشيطان، الياء عندك فيها تقلقلة شوية صح؟ فيها عندها الشيطان، بتقول الشيطان، عمر الشيطان ما يبقى الشيطان، ما تحركيش الياء بالشكل ده، هي الشيطان الرجيم بدون تكلم. يلا طيب اللي وراها، اللي انا اهلي اللي بتوع الامانه دول يا حاجه. يلا حبيبتي اتفضلي. احسن كثير، اللي ها انا انتظر عليك شويه. هنظبط ان شاء الله باذن الله. مين تاني هنا في الشمال مستخبي مني يا حبايبي؟ ايوه مين مستخبي مني يا حبايبي؟ تعالوا كده، ايوه وريني وشكم، يلا اتفضل. ايوه انت اتفضلي يلا. بس الراء برضو مش حلوه، يلا اتفضلي. بقيتي جميله ما شاء الله لا قوه الا بالله. مين بقى تاني عايز يقرا ما يكونش عنده خنخنه؟ طيب يعني احنا دلوقتي واحنا بنقرا الهمزه يا بنات، عرفنا ان الهمزه ما تقرا همزه مفتوحه تبقى اسمها ايه؟ ها اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ امانوا. ازاي امانوا؟ احسنتم. طيب ولو قلناها او اوتو، ولو قلناها ايمانا، ايمانا، ندخل في الحرف الثاني برضو، الحرف الثاني اللي بعد الهمزه اللي هو ايه؟ الهمز الف الف ايه؟ باء. باء. حد قال بعد الهمزه الباء ايه الحرف الثاني ايه؟ باء. باء. باء. ليست باء. لو نزل فكك السفلي كده بتقولي باء، يبقى انت هتقولي على طول فيها تقليل. طيب تعالوا نجيب كلمات في القران فيها الباء الرقيقه وسطا، لا برصا ولا حرف مستفل. يعني وانا بقراه لساني موجود في الصفحه في ايه؟ في الفك السفلي، لكن ما نزلوش بزياده عشان ما يجيش عندي إمالة. يعني ما تبقاش وأنا مثلا بقرأ كلمة بابة أقول كده لساني أهو في الوسط، موجود في الوسط، هقول كده لساني أهو مش نازل تحت، بقول بقرأ وأقول بابة بابة بابة أبوابة أبوابة أبوابة أبوابة أبوابة. سام أبوابة، لا مش وا، ده تفخيم. ايوه احنا لسه بقى هندخل في الواو، ان لازم عشان انت لما فخمتي الواو دخلتي على المد اللي بعد ابوا، بقى المد اللي بعد مفخم. يبقى ازاي اقرا الباء وسطا ولا وبقراها يا بنات؟ مش ببالغ فتح بقي، ما اقولش باء وافتح بقي كده ابدا ابدا، دي مبالغه شديده. باء باء، شايفين فتحه اللي مفتوحه قد ايه؟ حاضر. باء باب باب ابواب ابواب جهنم ابواب أبواب جهنم، زي الأبواب. هتولي باء مفتوحة، هتولي باء مفتوحة. نعم اتفضلي. ها سبع كلمات في باء. طب هاتي يا حبيبتي سبع كلمات فيهم باء، اتفضلي. ولو بسط الله الرزق لعباده، وهاتيها تاني عشان السين تبقى رقيقة. ولو بسط الله لعباده لبغوا في الأرض. أيوة لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، لبغوا لا باء. ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده بعباده بصير. إنه بعبادي إنه بعباده إيه يا بنات خبير بصير. وأنا بقرأ بفتح باء بالكسر بعباده بعباده. طب ممكن أقع في بكلمة بعباده دي في خطأ في إيه هقرأها الخطأ هو يا إما هجيب بقى أنا قلت وسطا الحرف الرقيق وسطا لا بروح عند شدة الرقة ولا بروح عند شدة التفخيم. لو أنا هقرأ بعباده بعباد خطأ خطأ لأن هنا الباء مالت منك باء هي ليست باء هي بعباده بعباده بعباده بعباده. الخطأ الثاني لو راحت في الطرف الثاني لو الطرف ده ولا الطرف ده لو راحت في الطرف الثاني تقولي بعباده بعباب باء خطأ. هو لا هو الحرف الباء ليس حرف استعلاء هو حرف استفهام. يبقى وأنا بقرأه لساني أقصى لساني نازل زي ما هو كده بعباده بعباده بيع المخرج الباء الباء شديدة كمان وأنا بقفل بعباده بعباده. طيب وأنا بقرأ يبقى حرف الباء هاتيلي برضو باء في القرآن اتفضلي مفتوحة. أيوة أنتي سنتي جميلة. يلا يا لم يا ها لينا وفتحت السماء فكانت أبوابا أهو ده اللي أنا بقول عليه الإمالة كده يا لينا برضو يا لينا مامتك معلمة خلي بالك لازم تخلي بالك منها. لا بص يا لينا شوفي أنت لو مسكت عايزة مسكك المراية من وانت صغيرة كده بس عشان مش تبص فيها لنفسك عشان تبصي بس للحروف يا حبيبة قلبي وانت ماسكة كده بصي قول إيه اللي نزل عندك جامد جدا جدا بتقولي ابي وابا رحت نزل فك السفلي خلاص هتميلي بقى. لكن اختك اللي جنبك اللي هي قرأت كده وفتحت السماء فكانت ابوابا الفك قد بعضه ابوابا وليست ابي وابا نزل فك السفلي ده بتاع الكسر ده يبقى هتجيبيها مش افتحي بقى امسكي الفك السفلي كده بايدك ارفعي لفوق افتحي وعلي لي لفوق ده وقولي ابوابا أبوابا برافو عليك احسنت ممتازة. يبقى خلي بالك ان انت كل قراءتك سبب نزول فكك السفلي بيجيب كل الحروف الرقيقة شديدة الرقيقة. ها يلا حبيبتي وفتحت السماء فكانت أبوابا ممتازة الله يبارك فيكم. شوفي هي كانت عندها ايه كان عندها سبحان الله ضعف حروف وكان عندها إمالة في الحروف بقت جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يبارك فيهم يجعلهم خلف صالح. يلا يا بنتي كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق أحسنتهم فكيف كان عقاب أحسنتي أنت معلمة دعاء أحسنتي يا بنتي ما شاء الله رحمة تقرأي كده زي البنوتة دي بنتك يا دعاء بنتك يا دعاء السماء عندكيش فيها مد يا دعاء يا بنتي يا رحمة ربنا يرحمنا يا شيخة روح يا رب. يلا يا دعاء يا رحمة وفتحت السماء فكانت أبوابا شطرة جميلة بس الصوت الرايق من كتر التعليق في البيت يا بنتي. مين تاني يجيب لي باء مفتوحة يا بنات باء قل جاء الحق وزهق الباطل الباء مش عايزة لسانك يرتفع كده أبدا الباطل أيوة الباطل وليس الباء خطأ الباء دي إمالة ارخي لسانك تماما ارخي لسانك تماما قولي الباطل الباطل لو حركتي لسانك وانت بتجيبي المدود تقولي الباء هيتشد كده هيطلع معاك التقليل اللي انا بقولك عليه. الباطل الباطل مش باء، انت بتعملي الفكك السفلي، كل شغلك بفك السفلي، وهو ده عشان كده كل حروف فيها تقليل. الباطل صح كده. الباطل الباطل ان الباطل كان زهوقا. احسنتي. ان الباطل كان زهوقا. شوفي ان الباطل، ان الباطل الباطل وليست الباء. كل ما ينزل فكك السفلي ده باء، ويبقى صوتك ويتحرك لسانك وينزل الفك السفلي اكتر اكتر، سيبيه مرتقي فيه كما هو، ملوش دعوه لسانك دلوقتي. الباطل الباطل. ما بصي وانت بصي في المرايه بتلاقي لسانك، لو طرف لسانك نزل كده مع الحرف الرقيق، خلي بالكم النقطة دي يا بناتي، لو طرف لسانك نزل اتعوج كده تحت، نزل اكتر في الفك السفلي اكتر، وانت بتقرأي الحرف الرقيق زي كان مثلا الباطل، بتقول الباء الباء، هيبقى عندك امانة. فريجي فريج لسانك تماما، قولي الباطل الباطل. مين تاني عنده امالة يا بناتي؟ تفضل. ان الباطل كان زهوقا. احسنتي. مين هنا يقول لها لي؟ ايوه اشواق. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. وجاءوا اباهم، واحنا بنقولها يا بنات اباهم، كلمه اباهم، اباهم اباهم عشاء يبكون. البنت اللي راحت فيها. طيب عشان انا قلت الامانه وديتها في حته. طيب ماشي، عشان لازم نظبط الامانه دي حبه. يبقى وجاء واباهم عشان يبكون. شوفي الكلمه وسط، الرقيق وسط يا بنات، لا مبالغ فيه. حنان. وجاء واباهم عشان يبكون. وجاء لا وجاء وسطا يا بنتي، الجيم وسطا، لا برصا ولا سوادا. احسنتي. مين تاني يقراها لي من البنات؟ انت تقرايها حبيبتي، مبتدئات من المبتدئات. انت انت انا ايوه انت انت. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. والله هتبقي جميله لانك ما شاء الله الاماله اتظبطت جدا عند احسن. قوليها يا حبيبتي. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. يلا حبيبتي. وجاء وجاء. بصي يا بنتي، لو جاء بقى المادة آ يبقى فيه تفخيم، يبقى الجيم أصلا فيها تفخيم. وجاء وجاء وجاء. وافتحي حالك، افتحي. وجاء أباهم عشاء يبكون. طيب عندنا دلوقتي بالنسبة لحرف الايه، احنا قلنا دلوقتي اول حرف الباء، هناخد الحرف الثالث في الرقة الرقيق اللي هو ايه، من حرف ايه؟ التاء. التاء دي مشكلة. من اول ذلك الكتاب لا ريب في، ذلك الكتاب لا ريب في، ذلك الكتاب لا ريب في، يقولوا ذلك بيقراها كده، ذلك الكتاب لا تاب تاب. شوفي لسان طرفه راح فين، تا نزل تحت، ارخي لسانك يا بنتي وهاتي المخرج افتحي. ذلك الكتاب لا ريب فيه، قولوها كده معايا، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قولي هالة كده، سنتي نجلاء. افتحي ازاي انا انتوا؟ هو انا يا اولاد عايزه اقول لكم حاجه جميله جدا، هو انا كل ما اديكم حرف تسيبوا الحرف التاني بحاله وما تزعلوش ابدا، ما بتزعلوش الحرف التاني زي ما هو، هو مفتوح مفتوح مش مشكله، احنا دلوقتي نهتم باللي احنا جديد اللي احنا خدناه. انا عايزه الله يرضى عليك، احنا دلوقتي بنجمع نقطه على نقطه، عشان كل حرف هنظبطه هناخد معاه اخوه اللي احنا ظبطناه قبل كده. يبقى ذلك فتحه ذا، يبقى ازاي اعملها؟ ايوه الحمد لله. لا ريب فيه. أحسنتي. طيب مين تاني يقولها لي؟ ها في تاء مفتوحه، تاء مفتوحه في القران عشان ها لا هاتي هاتي حاجه تانية بالتاء مفتوح. فتحيه تاء مفتوحه يا فتحيه قبل ما تنزلي. التائبون العاد دي اللي بقول عليها بالظبط كده، هي قالت الا ما فتحتش زي ما قلت تاب وآمن وعمل عملا صالحا بس برافو عليك خلاص يلا بارك الله. ها حتى في القرآن مفتوحة لا برصا ولا سوادا، لا هي تا لا هي تا ولا هي ايه تا، لا هي تا شدة إمالة ولا هي تا تفخيم، هي تا تامر تهاني تا تا مفتوحة تا. برضو أنا هسألك أنت آه ها أيوة هي كده فتحة يا بنات هما اللي قال أنا عايز الصوت كده. بصي يا حبيبتي هي مش مجرد يا أولادي إن أنا لما باجي أجيب الحرف بشخطة يبقى أنا كده فتحته، لا ما أنا هوصل لك إنه التائبون ما بقولش التاء كده وعمل كده أبدا، أنا عايز التاء مفتوحة برق وسطا، لا هي تاء التاء دي مش مفتوحة دي مش مفتوحة لا لم تكن مفتوحة، المفتوحة تاء فتحة تاء تاء فتحة تاء تاء، يبقى هو التائبون التائبون التاء التاء دي الماء دي الفتحة يا بنات الصحيحة أبدا أبدا غلط غير صحيح ليست، أنت قفلة يا بنتي أنت قفلة بتقولي التاء دي قفلة، أنت يا بنات مش قادرين تدركوا يعني إيه نفتح المخرج ونفتح بين الفركين مع الفتحة تاء تاء تاء التاء تائبون تاني يعني أنا بلاحظ إنها بتيجي في المرة الرابعة بتيجي في المرة الرابعة هاتيها لي بقى تاني مظبوطة يلا التائبون العابدون السامعون الحامدون السامعون. طيب الحمد دلوقتي في نقطة مهمة جدا، أنت عملتي إيه لما قرأتيها صح في المرة الرابعة؟ إيه اللي ها؟ استرخيتي بس مش مجرد ما احنا نسترخي ممكن ننام، لا انا عايزه يعني عملت ايه وانت جت صح؟ ليه جت صح؟ فهميني ليه التاء في المره الرابعه جت صح؟ نعم اعتمدتي على ايه؟ تبداي من الاول تاني؟ ايوه يا ريهام تبارك دي الباء ماشي والتاء مفتوحه كلمة تبارك يا بنات قليل من يقرأ هذه الكلمة صحيح تا يقولك تبارك تاب حتى تبقى معلمة قرآن وتقول البنات في سورة تبارك تبارك تبار ولا أنت معلمة قرآن تقول البنات في سورة تبارك تبار يا ربي يهديكوا يا بناتي تبارك تبارك تا فتحة تا افتح من أول التاء هقرأها وسطا هكذا تا هركب الاثنين الحرفينهم على بعض هبقى هقول التاء وسطا تاء والباء وسطا باء يبقى هقراها كالتالي تبارك الذي بيده الملك تبارك تبا مش تبا تبارك تبا وسطا تبارك وسط الباء وسط تبارك الذي بيده الملك تبارك أيوة. الذي الذي الذي مش الذي الذي بيده الملك ايوه تبارك دي يا بنات تاء فتحه تاء تاء فتحه مفتوحه وسطا هكذا تاء والباء وسطا باء ركبيهم على بعضهم ركبي بقى الاثنين مع بعض قولي تبارك تبارك تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك مين يقرأها لي كده بدون تفخيم ولا أيوة لا انا مش عايزه, انا ما قلتش تاب ابدا. قفلي قفلي فكك شويه يا حبيبتي. لا تبارك قولها بالقاف. طيب هنقول حد من هنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يلا لا ولا هذه صحيحه لانها قالت كده اختك لما قرات التاب با با با خطا. افتحي الباء يا بنتي. ايوه طيب هنقول تبارك الذي منى تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يبقى احنا خدنا الالف والباء والتاء. طيب هناخد ايه دلوقتي؟ هناخد الحرف بعد كده ايه يا بنات؟ الثاء. حرف الثاء. يلا مين هيجيب لي بقى الحرف الثاء؟ مين اللي جنب مين اللي جنب اشواق؟ يلا مين؟ نورة. يلا يا نورة. نورة قولي كلمة سجاجة. مش قادرين تقولوا من القرآن سه؟ ها؟ طب هاتي لي بقى حاجة آية تانية في القرآن بالثاء المفتوحة. ها ثاء مفتوحة. ما فيش حاجة اسمها أوثانة. أوثانة أوثانة أو إيه؟ ثوابا. طيب قوليها لي. ثوابا. لا هيدي بقى أنت ظبطتي الثاء لكن ما ظبطيش الواو. الواو ثوابا. ثوابا. شيماء ناصر. ثوابا. أنت فخمت يا ثاني يا شيماء. قلتي ثوابا غليظة. قلتي ثوا و و غليظ. با بقى غليظ. ثوابا. أيوة كده صحيح. وانتي ثوابا. طيب مين تاني يقرأ لي كلمة بالثاء المفتوحة في القرآن؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. عند الله ثواب الدنيا والآخرة. مي مي هتقرأي لي اقرأي لي حاجة. هتقرأي لي هذه الآية اللي قرأتها. من كان يريد. مي احسنت يا مي. كانت ما بتفتحش ابدا وكان عندها تقليل. او شوفي قراءتها مجرد ما فتحت وعرف ده الغلط فين. اللهم افتح لها بقى فتحا مبينا يا رب. مين تاني يا بنات؟ اتفضلي. عبير. انت بقى لازم اظبط لك يا مروه عشان الكانه دي لازم تجيبي الفتح. افتحي لي لفوق. مش كان. امسكي مناخيرك خنخنه. وحتى دعاء عبير هي كانت عندها إهمالة شديدة. الحمد لله والشكر لله. هي مجرد ما ابتدت تفهم الخطأ إنها كانت دايما كل شغلها على الفك السفلي بتنزله في كل حرف رقيق. فكان عندها إهمالة كبرى في كل من أول أعود وتقول أعو وتشنك لسانها. مجرد ما رخت لسانها ملاش دعوة بقى لسانها بتجيب بقى الفتحة في مخرج الحرف اللي هو مفتوح أو مظلوم أو كذا. ابتدت ما شاء الله تتصحح قراءتها. مين تاني يقرأ صريحة؟ طيب اتفضلي. بثاء ثاء مفتوحة ثاء. يدعون إيه؟ يدعون إيه؟ إيه؟ إنت هتقولي إيه؟ هي إن يدعون ولا إيه يدعون؟ يدعون. مش كده أخطأتي بقى؟ يدعون من مش يا بنات مش يدعون نا نا. هدي بقى التقليل اللي أنا بقول لكم عليه. إيه يدعون نا. خلاص ما هي مالت منها النون. دي الغنى يا بنتي سكت هو والله. طب يلا حبيبتي من يكبرنا. إن يدعون من دونه إلا إناثا إلا إناثا إلا شوف اللام إلا شوف المد المد في اللام ما بطلعش هو فيه مش إلا لا إلا في جهر في المد إلا إناثا إلا مش لا مش لا أبدا إلا إناثا مش عايزك تتكلفي وانت بتقرأي يا بنتي في تكلف مش عايز تكلف في القراءة. طيب هناخد الحرف اللي بعد كده مين يا هبة؟ هناخد بعد حرف الثاء مين؟ حرف ها؟ طيب هاتيلي الجيم مفتوحة يا هبة هبة جاء أمر ربك يا ربي إيه وأقول هتقول أقول وأقول جاء هي بقى قالت وقولها تاني يا بنتي لا هي فتحة كده لما أقول وأقول جاء أنا كده فتحة لا وأقول جاء الحق وأقول جاء شوف حتى دروسي اللي فوق دي وانا بقرا الفتحه دي بتاعه الجيم حسيت انه دول بيرفعوا فوق كده وقل جاء بيطلع ده لفوق انت بينزل الفكك السفلي تحت عشان كده ما مش فتحه غير صحيحه لا لا قفله كده جاء قفله كده جاء افتحي كده انت قفله انت حتى فكك فكك ما بيتحركش يا بنتي وقل جاء جاء جاء بتقولي جابر زي ما تقولي جابر بتقولي جابر ازاي يبقى جاء يبقى جاء الحق ومديها لفوق صح كده انت قافله الجيم الجيم مفتوح عندك مقفوله اللي بعدك لا الا ايوه انت وجاء ورد وسطا يا بنات وجاءت سكرة الموت بالحق وجاء جاء جاء وليس جاء ولا جاء الاثنين غلط هي وسطا جاء كأنك تقولي جابر كأنك تقولي جميلة جميلة جاء جميلة يبقى هنقولها اقرأها جاءت بس همدها الجيم مفتوحة ومدها أكتر جاءت سكرة الموت بالحق الخطأ التالي الخطأ جاء ده خطأ لأنك أنت قافلة ما فتحتيش يا بنتي والخطأ التاني لأنك هنقولي جاء جاء دي ما فتحتيش دي هتبقى إيه تقليل أو أفخم وبالغ جاء مبالغة هي وسطا هي زي ما كأنك بقول بتقولي جميلة جميلة أو جابر جاء وسطا جاء شوفي الفتحة ازاي في الصوت التصاعد ازاي وجاءت سكرة الموت بالحق إيمان تقوليها أيوة افتحها لك بقولك افتحها لك نفسك أحسنتي سلوى قولي لي جاءت قولي حاجة تانية طيب جعل ما جعل ماشي جعل لكم الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض فراشا يبقى الذي جعل لكم جعل لكم جعل لكم شو بي جعل لكم جعل لكم أربع فتحات الذي جعل لكم إزاي نقول الذي جعل لكم أنا اللي أنا عايز أضبط معهم الفتحات يلا مديحة زي تقرأي الذي جعل لكم الأرض فراشا لا لا لحظة من أول آل أنت ما فتحتش الهمزة أنت بلغت فيها أنت قلت الذي هي يا بنتي فتحة لسه ده أول حرف بكلم فيه الذي بدون مبالغة جعل لكم الأرض فراشا حاسه انت لما بتراقبي القراءه بتبقى كويسه طيبه. يبقى الذي جعل لكم الارض فراشا، فراشا في اعتدال مش فراشا شا، خطا الشين عندك كانت خطا، فراشا وسطا، فراشا فراشا. الحرف الرقيق يا اولاد وسط، لا بشخط فيه ولا ببالغ في تفخيمي فيه ولا بشد في رقته عشان يمال مني، مش ما اقولش جعل جا جا، هي جا جعل وسط. طيب ناخد الجيم برضو مفتوحه، اتفضلي. اذا جاء نصر الله والفتح. احسنت، اذا جاء، شوفي جاء هنا لك صح ولا لك الخطا. اذا جاء نصر الله والفتح، ده الصح. الخطا اذا جاء خطا لانك ما فتحتيش. شوفي المخرج فين وطلعي فوق بقى بالمد، مخرج اهو، طلعي فوق كمان الصوت. اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله والفتح. ايناس وديها لي كده، ايوه، مين تاني يقرأ الجيم مفتوحة؟ تفضلي. وأنزلنا من المعصرات ماء، ماء ماء فيها مد أربع حركات، سجاجة. أحسنتي في سجاجة بس ما أحسنتيش في المد، سجاجة أحسنتي، ثاء فتحة ثاء. احنا جمعنا دلوقتي بين الثاء حرف الثاء اللي سبقنا منه وبين الجيم، الاثنين مفتوحين، يبقى هقراها كالتالي يا بناتي. ثاء فتحة ثاء والجيم سجا والجيم مفتوحة، وبعدها يبقى هقراها كالتالي. سجاجة سجاجة وليست سجاجة، خطأ، وليست سجاجة، خطأ وسطا، سجاجة سجاجة، جا جا فتحة جا جا جا، سجاجة سجاجة. الخطأ جا خطأ، جا خطأ، الصحيح جا جا جا. إذا جاء نصر الله والفتح. طيب نقول حاجة تانية، ها في الجيم لمي عشان انت بتفخمي، قولي لي ايه يا لمي حاجه تانية. اذا جاء نصر، برضو من جاء، انا شايفه شويه جاء عرضيه كده، ليه عرضيه كده؟ اذا جاء، ايوه، نصر الله والفتح. يلا يا سهير، يلا حبيبتي. اذا جاء، لا لا انا مش عايز الشخط كده، انا مش عايز حد هو بيقرا يا بنات القران يشخط. القران جميل، القرآن لما تقرأيه يهدي أعصابك، ما ينفعش يقول جاء وتروح نطة كده، ده اسم نبر صياح، يعني مش عايز صياح. النبر معروف أماكن النبر في القرآن أو اللي هي ارتفاع الصوت، لكن ما تجيش تقولي مثلا إيه جاء وتروح عاملة النقطة كده عشان تجيبي إيه الفتحة، أبدا. هنقرأ باعتدال يا حبيبتي. إذا جاء نصر الله والفتح. الله افتح لك فتحة مبينة كده، صح، يلا حبيبتي، أيوة. لا يا بنتي، لا ابدا ابدا، هقول لك انت خطأتي خطأين. الخطأ الاول، انت حافظه القران ولا لسه مبتدئه؟ لا ختمه. طيب يا حبيبتي مع معلمه؟ لا انا جايه مع اختي. انت جايه مع اختك، انت اخت هاجر؟ طب انا هعمل في هاجر، يعني المفروض تعلمك هاجر ما شاء الله. طيب يا حبيبتي معلش، وانت بتقراي الجيم اخطأتي في الجيم يا بنتي، لان جريت صوت الجيم. جاء بتقولي جاء جاء، عمر الجيم ما تبقى الجاء، لازم تقفلي صوت الجيم كده يطلع لسانك يخبط في سقف حنكك. اذا جاء السحرة فرعون، لا هنا يعني هنبتدي، مفروض نبتدي عشان في اخطاء في كتير في التلاوه يا حبيبتي. طيب مين يجيب يقرا لي تاني؟ هندخل بعد حرف الجيم في حرف الايه منى، طب هاتي لي الجاء. لا انت قافله بقى، تتقفل الجيم، قلتي تا تا جا، شوف الصوت جا بقى في ايه نزل تحت، تا تا جا فجنوبهم عن المضاجع، قوليها ازاي؟ تا تا من اول التاء، احنا دلوقتي هناخد التاء، تا جا التاء والجيم، خلي بالكم ان احنا نصلح دلوقتي حرفين هما مع بعض تاني زي ما حرفنا التاء والجيم. احنا دلوقتي هنظبط اللي هي التاء والجيم زي تا تا جا تا تا جا تا تا تا لا مش تا تا مش تا تا. خلي بالكم يا بنات ليس تا تا ابدا هي وسطا تا تا تا تا تا تا تا تا كتا كتا يبقى تا تا جافا لا انت من اول التاء من اول التاء غلط هي مش تاء هي تاء الفتحة تا تا جافا ممتاز انت ما كنتش بتفتحي الفتحة. خلي بالكم دي نقطة مهمة جدا يا بناتي ان احنا لما بنيجي بحرف التاء زي مثلا ما قرأت اختكم كده وقالت ايه تا تا جا خلاص ما لمها الجميل التاء من الاول غلط هيترتب عليها ان الجيم بعد كده هتبقى غلط تا تا جا هي كله هيميل على جنب كده تا تا جا افتحي التاء الاول قولي تا تا تا تا تا تا جا فا تا جا فا من بتوع الإمالة هاتهم لي مين تفضل ول لا الله يرضى عليك ول الجيم مش عايزاها دلوقتي خالص لحد ما اظبط ول لا تجافى قولي تتجافى تتجافى في الإمالة هنزبطها لازم تتجافى لا يا بنت انت كل سنة بصي ناس تفكي كل كلامك من هنا تتا تتجافى قولي تهاني تهاني قولي تهاني تهاني يبقى تا يبقى تتا تا تا تا تا تا تا ايوه برافو عليكي تتجافى بس كده إمالة كبرى في الحروف بقى خلاص. طيب يا بنات عايزين نقول البنات طب الصغيرين دول نسمعهم هنقولوا في ايه إذا جاء نصر الله والفتح. طب واللي بعدك شاطره يا بنتي إذا جاء نصر الله والفتح احسنت يلا يا حبيبتي إذا جاء برافو شاطرين يا بنات ما شاء الله عليكم الجيل الصغير ده ان شاء الله هيشيل الجيل الكبير باذن الله يلا اذا جاء نصر الله والفتح اللهم افتح لكم فتحا مبينا يا رب. ندخل ناخد حرف تاني بقى ولا الوقت خلاص يا بنات؟ طيب الاخوات اللي ورا خلينا في الجيم عشان نظبطها بعد كده ندخل في الان. والله عايز اقول لكم انا مكان بالنسبه لي اصعب المفخم لان المفخم معروف انه مفخم. الصعب جدا ان كل الناس بتنير الصعب جدا في حروف اللي هي التي صار فيها اللي هي الاستفال ان مشكلتنا فيها كتير جدا. الكل يقول لك ا آه ويقول لك تا ويقول لك با ونا كله نايم كده كده كده مفيش حد بيقول ا آه الا قليل يقول ا آه اعوذ او با بابا او تا او تادا او كتاب او مثلا بيقول ثا او ثانا او يقول ايه تاني جا جا جا جا لا كله بيعمل فيه ايه إمالة. والمعلمات احذروا من الأمر ده. الأمر بسيط جدا فهم البنت إنه هي بتقرأ المد اللي بعد الحرف الرقيق ده ارخي لسانها وتخلي بالها من فكها السفلي اللي بينزل معها ده على طول أو ثاء شو بيقى المسكة ازاي أو تاد أو تادا أو تادا فايفك كل عام أو تادا أو تادا أو هقول أو ثانا أو ثانا أو هقول أن أندادا أندادا أو هقول جاء جاء أو هقول أعوذ أعوذ. عرفت الوسطية يعني يا بنات إن خلي بالك لسانك هو دلوقتي صح مستفل لسانك موجود تحت مش طالع فوق عند سقف حنجك لكن باعتدال مهمة اعتدال مهمة جدا. اي حرف عندك في اللغه العربيه الحرف الرقيق اقرايه بنتي باعتدال بدون تكلف. انت لما بتيجي تجيبي الحرف بتبقي تقعدي تضغطي في نفسك وتضغطي على نفسك وتشدي لسانك وتقولي او تاء خلاص ما دام اتشنكتي كده مش هتجيبي القراءه صحيحه. ارخي نفسك وخلي لسانك مرتخي لسانك مرتخي طالما ان اللسان دلوقتي انت بتجيبي حاجه من اقصى حلقك مالك دعوه بقى دلوقتي بتشنك لسانك ليه بتقولي اه ليه بتقولي اه ولسانك مش متشنك او نازل تحت اه ليه بتحرك لسانك تحت ليه لسانك ماله بالهمزه المفتوحه ايه علاقه لسانك دلوقتي بالهمزه المفتوحه هو اقصى الحرق هو قالك عند اللسان يبقى هي اه يبقى هنا يبقى لسانك مش موجود في العمليه في الامر ايوه يبقى اه اعوذ بالله انتهى البساطه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اقول مثلا ايه زي ايه فجاجة مثلا نقول ايه فجاجة فجاجة فجاجة بفتح الثاء بفتح الجيم افتحي الثاء ودي حقها، ما نقولش ثاء، ما نقولش ثاء وندخل فيها الياء دي، ما دام دخلت في الحرف الرقيق الياء اعرف انها تقلبين ثاء، تقول لك ثاء خطا، هي مش ثاء، هو ثاء مفتوحه ثاء، عشان كده بيسمى بيمثلوا بيقولوا ايه الحرف المفتوح كانه سهما ناظرا للسماء، يعني ما يروحش ابدا لقدام كده اقول ثاء، لا طلع لفوق ثاء ثاء ا ب ب ت ن ن ه ه مثلا ايه انهارا انهارا ها ها منهاجا منهاجا الجيم المفتوحه منهاجا منهاجا افتحي لا كويس عشان تجيلك الجيم صحيحه منهاجا منهاجا مين يقول لي منهاجا دي احسنتي مين يقولها يقولي حاجه تانية من البنات اللي عندهم اماله كتير جدا ما شاء الله ربنا يزي يعني لا يقلل منها يا رب العالمين ها مين يقولها لي يا بنات الدعاء ايوه مين اللي قالت منهاجه من يا بنات حضرتك الاخيره قوليها كده حبيبتي طيب صف الاخوات دول عايز يظبطهم شويه في الاماله انا قلت برضو قلت ها بقول مثلا واحده اسمها هاديه بقول لها بقى اسمها هاجر بقول لها يا هاجر يا ها ولا هاجر ها يبقى منها منها واليها منها ها ها منهاجة قوليها مرة ثانية احسنتي الاخت اللي جنبك بقى اللي لسه عايزين نظبط الملا لا انا عايز اظبط الجيم بقى هقول منها قولي منها لوحدها لوحدها منها منها لا امسكي فكك السفلي كده وارفعي لفوق ده بس كده قولي منها احسنتي يا بص حاجه عواطف هي عايزه الطريقه بس تتبدل علشان تقرا صح بصي اقفلي كده وارفعي لها ده بس لفوق منها جميله ما شاء الله عليكي قولي بعد اضيف لها بقى جاء بعدها جاء منهاجة ممتازه يبقى الغلط مش عليها الغلط على مين طيب بعد كده هنظبط ان شاء الله مين يا بنات يقولها لي صحيح قال ورا عايزه اتفضلي ايوه امسكي برضو كده فكك السفلي امسكيه يلا ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.